أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن بالمعروف حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. واللاتي يأتين الفاحشة يعني النساء اللاتي يأتين فاحشة الزنا كان حكمهن الحبس في البيوت فأمسكوهن في البيوت إلى الموت حبس طويل حبس مؤبد فأمسكوهن حتى يتوفاهن. لكن الله جعل في الأمر يعني احتمال آخر حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه كانت عقوبة الزواني وقد جعل الله لهن سبيلا وهو ما شرع من الحد حد البكر جلد 100 وتغريب عام أو الثيب المحصن أو المحصنة وحدها الرجم. جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قد استقر حكم المحصن من النساء أو من الرجال إذا زنيا أن حكمهما الرجم. ثم قال سبحانه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. قيل المراد باللذان يأتيانها المراد البكران وقيل المراد الرجلان والفاحشة هي إتيان الذكران. قال الله واللذان يأتيانها منكم فآذوهما يعني بالتعنيف والتوبيخ والتثريب فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. فمن تاب توبة نصوحا أغفر الله له ووجب الكف عنه والإعراض عنه وعدم إيذائه. فإن تاب وأصلح فأعرض عنه إن الله كان توابا. ثم بين سبحانه أنه أوجب على نفسه التوبة على من تاب من قريب والمراد تاب قبل الموت قبل الغرغرة. فمن تاب قبل الغرغرة غرغرة روحه في حلقه فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وهذا في جميع الذنوب فمن تاب قبل المعاينة فإن الله يتوب إليه. أما من أمهل وترك ولم يتب حتى حضره الموت وبلغت الروح منه الحلقوم فهو كما قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فمن يمهل حتى تبلغ الروح منه الحلقوم فهو كالذي يموت وهو كافر. ومعلوم أن من يموت كافرا أو يموت عاصيا فإنه لا يقبل منه توبته بعد ذلك. ولا الذين يموتون كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا يوجب للعاقل أن يبادر بالتوبة قبل الموت، فإنه لا يدري متى ينزل به الموت. ومن تسويل الشيطان ومن الجهل الإمهال والتسويف والتسويف، فإن التسويف والتأجيل والتراخي من أسباب الحسرة والندامة، نسأل الله العافية.